مش شايف مش قادر اقوم ما تخيلتش بحياتي يكون نايم تحت بيت مهدوم في ريحة غريبة كتير في الصوت مش مفهوم صاروخ 16 ولا كان البيت ملغوم حياة كلها زل اه وين الكل وين امي وين اخوي وين اختي وين ابوي شكلهم راحوا عم محل بعيد محل جديد محل ما فيه طخ وقصف انفجارات ونسف محل فيه امان وسلام ما فيه جهتين بتحكموا بالانسان جهتين مفروض اختفوا من زمان بس صاروا بكل مكان ونفسي عم بينقطع راح الاكسجين وراح مع مخيم جنين لو كان بامكاني اعيش كمان شوي لفلسطين. Diario di uno chef sotto assedio è un viaggio attraverso gli occhi e le parole di Mohamed Alamarin, cuoco professionista che ogni giorno sfama più di 10.000 famiglie palestinesi sfollate. Il diario descrive 100 giornate del genocidio in corso. In ogni puntata leggeremo una pagina del diario, prima in italiano e successivamente nella sua lingua originale, l'arabo. Martedì 26 dicembre, Gaza, Palestina. Anche oggi centinaia di persone continuano ad arrivare a Rafah, in fuga dalle zone di Bureij, Nuseirat, Maghazi, colpite da bombardamenti molto violenti. Gli abitanti di queste aree sono stati trattati come quelli di Gaza. Stessa politica, stesso sfollamento, stessi massacri. Molti sono arrivati di notte, per strada, con le loro famiglie, senza trovare alcun riparo, neppure un piccolo spazio dove piantare una tenda. È impossibile pensare che la terra di Rafah possa accogliere 1,5 milioni di persone o più. La situazione peggiora ogni giorno e non è neppure semplice descriverla con i numeri. È diventata una tragedia. Le strade sono sempre colme di sfollati che non hanno neppure un marciapiede dove sedersi. Quante vite sono state spezzate? Quante persone innocenti sono state uccise senza alcuna colpa? Quanti bambini e bambine hanno visto i loro sogni svanire? Questo è il volto della nostra Gaza. Bella, forte, paziente, nonostante lo sfollamento, nonostante i bombardamenti pesanti e continui. È una terra che resta salda, che si aggrappa a se stessa, che rifiuta lo sradicamento forzato. Che Dio sia d'aiuto al popolo di Gaza. Vostro fratello, Mohamed Shaban Alamarin. يوميات طاهي تحت الحصار هي رحلة من خلال عيون وكلمات محمد العامري الشيف المحترف الذي يطعم أكثر من 10,000 عائلة فلسطينية مهجرة يوميا. تصف اليوميات 100 يوم من الإبادة الجماعية المستمرة. في كل حلقة سنقرأ صفحة من اليوميات أولا بالإيطالية ثم باللغة الأصلية العربية. الثلاثة 26 من ديسمبر غزة فلسطين. في اليوم 81 من الحرب على غزة حتى اليوم ما زال المئات من الناس يصلون إلى رفح من مناطق البريج والنصريات والمغازي بسبب الضربات العنيفة التي تلقاها فلقد تم معاملة سكان هذه المنطقة مثل معاملة أهل غزة نفس السياسة ونفس التهجير والمجازر لقد حل الليل على العديد من السكان النازحين وهم في الشوارع هم وعائلاتهم فلم يجدوا أي مأوى ولا أي مكان، حتى الصغار لنصب الخيام أو الستائر. فمن غير المعقول أن تتصي أرض رفح لمليون ونصف تقريبا أو أكثر. فبسبب الأوضاع السيئة تصعب الإحصائيات، ولكن الوضع بات مأساوي جدا. الناس في الطرقات ممتلئة جدا وليس لها حتى رصيف لتجلس عليها. كم من روح أزحقت، وكم من بريء قتل بدون ذنب يقترف، وكم من طفل ذهبت أحلامه سدى. هذا هو حال غزة، هذا هو حال غزة الجميلة بشعبها الصابر والصامت. حتى الموت رغم تهجيره وغصفه الشديد والأشواعيات إلا إنهم مرابطون ومتمسكين بأرضهم، رفضوا التهجير القسري. كان الله بعون أهل غزة. محمد شعبان العامري. على عهدي على ديني على أرض تلاقيني، أنا لأهلي أنا فديهم، أنا دمي فلسطيني فلسطيني فلسطيني، أنا دمي فلسطيني.